بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الآية. هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها يعني يذكر المؤلف في آيات أن الله خلق الأرض أولا، في آيات أن الله خلق السماوات أولا، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون هو الذي خلق السماوات وفي ستة أيام ثم استوى العرش. سورة فصلت أول الأرض، والجمع بينهما الله خلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين ثم بارك وقدر أقوات الأرض في يومين، وتكون بهذا الجمع بين النصوص بين الآيات، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الآية. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. دحوها حتى لا تتحرك بالجبال وغيرها، وأظن وإخراج البركات التي فيها. الأرض مباركة لا شك، مثل ما أخبرناكم سابقا، الإنسان لا يحتاج إلى كوكب آخر ليعيش فيه، إلا كوكب آخر مما فيه ليعيش هنا. يعني مثل ما يحتاج إلى طعام يأخذ كوكب آخر، موجود الطعام، هواء موجود، ماء موجود، تصنع فيها موجود، تأخذ هذا مع هذا يخرج طائرة، هذا مع هذا تخرج سيارة، هذا مع هذا تصنع كتاب. هذا البركة التي فيها، وهي مذللة، ترفعها تنزلها، طريق مرتفع طريق نازل، جعلكم الأرض ذلولا مذللة مثل الإبل، تقودها كما شئت. هذا فضل الله على الإنسان. قال: أعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. إذا قلت بالنجوم زينة الأرض وزينة للسماء، حلية لك، تخلق سماء وتضع أنوار في البيت، الشمس إضاءة لك، زينة، معايش، لكن الأرض تعيش فيها. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها. ثم فسر دحوه إياها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين، لذلك الآن جميع الأفلاك لا يمكن العيش فيها، إما لعدم وجود ماء كالقمر، أو لعدم وجود هواء يستطيع الإنسان يتنفس فيه. أما الأرض فكاملة جميع الوجوه تشريفا للإنسان، تكريما لا يستعين بها لطاعة الله. الله يقول: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء.